إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. أبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا الدرس من مادة النحو، وسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. درس اليوم هو النداء. نود من فضيلتكم أن توضح لنا النداء لغة واصطلاحا. بسم الله الرحمن الرحيم. النداء لغة هو الدعاء، أي أنني أدعو أحدا أن يأتي. أما اصطلاحا فهو طلب الإقبال بيا أو بإحدى أخواتها، أي بأداة من أدوات النداء. وما حروف النداء إذن؟ نعم، هناك حروف تستعمل للنداء، وهذه الحروف أولا نقول إنها حروف في معنى الفعل، وهذه الحروف هي الهمزة ويا وأيا وهيا وأي وآي وآ مقصورة أو ممدودة ووا. وما أقسام هذه الحروف؟ نعم، تنقسم هذه الحروف بحسب الاستعمال إلى ما يسمى بنداء المندوب أو بنداء غير المندوب. نعم. فنداء المندوب مثلا نستعمل فيه و، مثلما أقول مثلا ورأساه وظهراه وإسلاماه ومصراه هكذا. كيف نعرب وإسلاماه؟ مثلا إذا قلنا و هنا هي حرف نداء، وكلمة إسلام هنا تكون منادى مبنيا على الضم، هذا الضم مقدر. لماذا قدر الضم هنا؟ لأن هناك بعد الميم في إسلام بعدها ألف، فالألف هنا تفتح الحرف الذي قبلها، من هنا تكون الضم مقدرة. ثم تكون الهاء، والهاء للسكت. إذا مرة ثانية أقولها، إسلام منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره ألف الندبة، والهاء هنا للسكت لا محل لها من الإعراب. وما أدوات نداء البعيد؟ نعم، نحن قلنا إن هناك نداء المندوب، ثم نداء غير المندوب، ونداء غير المندوب هذا ينقسم إلى القريب والبعيد. نعم. فأداة نداء القريب هي الهمزة، أما بقية أدوات النداء فهي للبعيد، كما قلنا في يا وهيا وأيا وآ الممدودة وأي وآي، كذلك بالمد وليست بالقصر. نعطي لذلك مثالا. نعم. كما نقول مثلا أبني، أبني هنا هذا يكون قريبا، فممكن أقول يا بني، هذا يكون بعيدا. ومن الملاحظ أننا قد نستخدم أداة نداء القريب في البعيد أو أداة القريب في البعيد. كيف ذلك؟ يعني ابني مسافر، فأنا أقول له أبني وهو مسافر بعيد عني، إذن أنا أنزلته منزلة القريب لأغراض بلاغية. نعم، هذه أغراض بلاغية تفهم من سياق الكلام، كما نقول مثلا يا رسول الله، يا رسول الله. إذن هكذا أداة نداء للبعيد، وقالها الصحابة وكان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استعملوها لعلو مكانته. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ هنا يقول ابن مالك في تقسيم أدوات النداء، وللمنادى النائي أو كالنائية وأي وآ كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووا لمن ندب. إذن قسم لنا أدوات النداء إلى المندوب وغير المندوب، وغير المندوب لقريب ولبعيد. ولكن هنا نبين لأبنائنا أننا نقول هنا وا تستعمل في نداء الندبة، فهل ينوب عنها حرف آخر؟ نقول كما قال ابن مالك هنا، أو يا وغير وا لدى اللبس اجتنب. معنى هذا أننا في نداء المندوب نستعمل وا، وممكن تنوب يا في مكان وا إذا أمن اللبس. ومعنى اللبس هنا إذا كان أحد الحاضرين اسمه محمد وأنا أندب محمدا، فهنا يلتبس الأمر، لذلك يتعين أن أستخدم وا ولا أستخدم يا، لكن يجوز لي أن أستعمل يا في مكان وا عند أمن اللبس، كما قال الشاعر حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. فهنا ندب عمر بيا ولم يستعمل فيها و لأنه أمن اللبس. أستاذنا متى يمتنع حذف أداة النداء؟ نعم، يمتنع حذف أداة النداء في مواضع. الموضع الأول منها في نداء المندوب كما نقول وإسلاما. نعم. كذلك في نداء الاستغاثة كما نقول مثلا يا لله للمسلمين، نستغيث بالله لأن ينقذ المسلمين، يا لزيد لعمر. أيضا إذا كان المنادى ضميرا كما نقول يا إياك قد كفيتك. وليعلم أبناؤنا أن نداء الضمير يعد شاذا ولا ينادى من الضمائر إلا المخاطب، والأكثر منه شذوذا أن نحذف أداة النداء إذا كان المنادى ضميرا. لماذا؟ لأني لما أقول يا أنت اتق الله، يا إياك قد كفيتك، هنا نلاحظ يا إياك لو أنني حذفت الياء هنا سأقول إياك قد كفيتك، فهنا يلتبس الخبر بالإنشاء أي بالنداء، ولذلك إذا نودي الضمير امتنع حذف أداة النداء حتى لا يلتبس الخبر بالإنشاء. متى يجوز حذف أداة النداء؟ يجوز حذف أداة النداء في غير المواضع الثلاثة التي قلناها، كما مثلا في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا. قلنا إذا كان المنادى مندوبا أو مستغاثا أو ضميرا امتنع حذف أداة النداء، في غير ذلك جاز لنا كما قلنا. نعم. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة النحو. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.